أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 1421 من الهجرة، الذي توافق مع يوم 20 من شهر مارس لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 50 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في ذكر بعض ما ذكره الشارح على ما قدم به من النصوص التي اختارها المصنف في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بعدما ذكرت في لقاء سابق المسائل المتممة لما كان من مبحث بين يدي بعض المعاني أو بعض المعاني المأخوذة من قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وشرعت في المرة السابقة في قراءة ما ذكره الشارح لتتميم الفائدة مما أورده على هذه الآيات في الكتاب. وقبل أن أكمل، حب أن أنبه على أمر، بما أن الحديث كان في الدرس السابق من باب التنبيه على أمر الجاهلية، وأن هذا مفردة من مفردات القرآن والسنة التي ينبغي أن نفهم معانيها ونتربى على مقتضاها من باب البراءة من الجاهلية اسما ورسما وإجمالا وتفصيلا. فغدا 21 مارس، وهذا اليوم تعاهد الناس في مصر على الاحتفال بما أسموه بعيد الأم. وأنتم تعرفون فيما ذكرت به من قبل في دروس متقدمة من أن الاحتفال بالأعياد في الإسلام لا يكون إلا بعيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يصح أن يسمى يوم عيدا إلا بما سماه الشرع، كيوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق والأضحى والفطر وهم العيدان الأولان. هذه الأيام يصح تسميتها عيد لأنه قد ثبت في الشرع تسميتها عيدا، وما سواها فلا يجوز أن يسمى عيد. وما سمي عيد غير هذه الأعياد التي سماها الشرع فهي من أعياد الجاهلية. وأعياد الجاهلية مقتضى من مقتضيات الجاهلية ينبغي البراءة منه، وينبغي الحرص، كل الحرص من منطلق مسلك التوحيد وتحقيق البراءة من الجاهلية، ألا يقع لا بالكلام ولا بالعمل الاحتفال بمثل هذه الأعياد. ليس على سبيل أن هذه الأعياد فيها منكرات معينة من خنا أو زنا أو شرب خمر أو ما شابه، لا، ليس من هذا القبيل، إنما بمجرد أنها عيد لم يثبت بدليل الشرع. فإن صاحبها منكرات فيكون الأمر منكر مضاعف، منكر من جهة اتخاذ عيد بغير دليل شرعي وإحياء عيد من أعياد الجاهلية وفعل المنكرات المصاحبة له. فإن خلا من المنكرات بقي منكر جعل هذا اليوم عيد بغير موجب شرعي، هذا منكر من فصل، حتى لو الناس فعلت فيه من الطيبات، أو مثلا كما يقع في مثل هذا المسمى بعيد الأم من الإحسان للأمهات وذكر جميلهن وتقديم الهدايا لهن، لا شك أن هذه أفعال محمودة، لا شك أن هذه أفعال محمودة وينبغي أن تقع من المسلم عموما، وهي من الأمور التي ندب لها الشرع على الإطلاق. قال تعالى: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والمعنى وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فهم؟ وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن المفعول جاء على المصدرية لبيان أن الفعل من جنسه، وأحسنوا بالوالدين إحسانا عن تمام الإحسان وتمام الفضل وغير ذلك من النصوص التي حض فيها الشرع في الكتاب وفي السنة على بر الوالدين والإحسان إليهم. فحتى وإن كان هذا اليوم يقع فيه بعض الإحسان، لكن لا زال باطل من جهة، ليس من جهة ما يقع فيه من إحسان، إنما من جهة اتخاذه عيد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، وبوانة نحية بالمدينة أو بجوار المدينة. وهذا رجل نذر، والنذر يوجب المباح ويوجب المندوب، فهم؟ إذا نذره المكلف، وبرغم من أنه واجب عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه عن أمور كانت هذه الأمور بمثابة الموانع من هذا الواجب، فقال له: هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فهم؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه عما يعد موانع من فعل ذلك النذر الذي هو في حقه واجب، يعني يلزم فعله، وكان من هذه الموانع وجود عيد من أعياد الجاهلية. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون ويلهون في يوم، قال: ما هذا؟ قال: يوم، قال: هذا يوم اتخذناه في الجاهلية نلهو ونلعب فيه، يعني يعملون أمور مباحة، يوم بنفرح فيه، يوم بنلعب فيه، فهم؟ من باب الترويح على النفس. وهذا مأذون فيه في الأعياد، هذا مأذون فيه في الأعياد. فلم يلومهم على اللعب ولا على اللهو، إنما قال: إن الله أبدلكما بيومين. أبدلكما بمعنى أنه قد وقع الإلزام بترك ذلك المبدل بالمبدل به، بالمبدل به، فهم؟ ولا يجتمع المبدل والمبدل به، لا يجتمع. إن الله أبدلكما بيومين، فدل على أنه لا بد من ترك كل بدل، كل بدل عن الفطر والأضحى لا بد أن يترك، سواء كان عيد يسمى عيد كذا، ها، عيد الحب أو عيد الأسرة أو عيد الأم أو مشابه، حتى اتخذ الناس يفعلون فيها أشياء محبوبة، حتى لو كان كما قلت يقع فيها أشياء، لأن الذي ينكر عليك أو الذي يجادلك يقول: وما في عيد الأم من منكر؟ تقول: ما في عيد الأم من منكر هو اتخاذه عيد، وليس ما يقع فيه من بر بالأمهات وإحسان لهن، إنما المنكر فيه هو إحياء عيد ليس من أعياد الإسلام. والمسلمون الذين يتحرون لدينهم والذين يبرؤون يهتمون أيما اهتمام ويهمهم أيما اهتمام البراءة من الجاهلية بما يوجب سلامة العقيدة وسلامة التوحيد عقدا وقولا وعملا، فهذا مما يخالف سلامة التوحيد أو كمال التوحيد عملا. وأنت ترى أن هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية تمضي في الناس كما تمضي النار في الهشيم، يعني عيد الأم ده تجد أنه مثلا الناس كلها ممكن تكون خرجت من بيوتها الآن عشان يشتروا الهدايا، يعني تخيل يعني مثلا أتيت متأخر بعض الوقت، الطريق يكاد يكون شبه واقع، ليه؟ لأن ازدحام شديد، لم أفطم إلا لما تذكرت أن غدا هذا العيد الذي اتخذه الناس. والناس طبعا بتقلد في هذا نتيجة لجهلهم، وإحنا ينبغي أن احنا نكون سبب لهداية أنفسنا وغيرنا، بمعنى أن نذكر ونعمل، نعمل أولا ونذكر ثانيا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمتى جاءت الدعوة؟ ها؟ متى جاءت الدعوة؟ بعد العمل، ومن أحسن قولا ممن دعا. سبق هذه الدعوة إيه؟ عمل صالح. وسبق العمل الصالح إعلان الدين، الانتساب إلى الدين، أنت مسلم ثم تعمل صالح ثم تدعو حتى يرى المدعو أنك قد عملت بما تدعو إليه. فالناس بتقلد بجهلها، لكن كما قلت الحرص على إلغاء هذه الأعياد ليس من باب ما فيها من منكرات، إنما من باب إيه؟ من باب كونها أعياد لم يدل دليل الشرع عليها، من باب كونها أعياد من أعياد الجاهلية، من أعياد الجاهلية. يمكن من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها إنه وصف الجاهلية يتعلق بكل مخالفة شرعية وليس بالكفر فقط. يعني أنت لما تيجي تسمع الأعياد الجاهلية يا أخوان أنواع، منها أعياد جاهلية هي مما ينافي كمال الدين، ومنها أعياد جاهلية مما ينافي أصل الدين، فمثل أعياد الحب والأم وما شابه، هذه أعياد تنافي كمال الدين لأنها من جنس المعاصي. أما مثلا ما يحتفلون به من أعياد تمثل المعتقد كأعياد النصارى وأعياد اليهود وأعياد تعظيم معبودات معينة زي عيد النيروز وما شابه، هذه الأعياد إذا احتفل بها الإنسان وهو يرى أنها عيد ويؤمن بكونها عيد هذا يعرض للكفر، لأن هذه الأعياد أعياد كفرية من جنس أعياد الجاهلية ولكنها كفرية. لكن المهم أن تعرف أن مش كل ما ينتسب إلى الجاهلية يبقى كفر، لأن الجاهلية دي معناها إيه؟ بينت في المقال السابق في الدرس السابق، يا رب يا أخوانا يعني ركزوا الله يعلمنا وإياكم، أن الجاهلية وصف في مقابل إيه؟ الحق، صح؟ يعني اللحية حق، حلقها جاهلي، الحجاب حق، تبرج جاهلي، فاهمين يا أخوان؟ وهكذا وهكذا. يعني مثلا جعل الثوب من قميص أو إزار أو غيره إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا يزيد، هذا إيه؟ حق. الإسبال جاهلي، فاهمين؟ كون المرأة لا تخالط أجنبي هذا حق، ولا تخالط الأجانب جاهلي. فالجاهلية مش معناها الكفر فقط، فاهم؟ إنما الجاهلية هي الباطل، والباطل منه الكفر وإيه؟ ودونه. ولذلك بواب البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية إلا أنها لا يكفر به. فيعني تنبه نفسك وغيرك، تنبه نفسك وغيرك. طبعا بعض الناس يقول لك يا أخي أنتوا هتمنعوا بعض الخير الذي يحدث من الآباء الذي لا يحدث إلا في مثل هذه الأيام. يا أخوان هذا الخير هو عين الشر. لماذا؟ لأن هذا توطئة للناس بالبر بأمهاتهم في يوم واحد، والأمهات فقد أمر الشرع ببرهم أيما أمر وأيما بر، حتى أنه جعل أن بر الأمهات فوق كل شيء، وأن أعظم المحرمات هو عقوق الأمهات والعياذ بالله، لأن من أعظم البر بعد التوحيد بر الأمهات وبر الآباء والأمهات على الخصوص، لأن بر الأمهات مقدم على بر الآباء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات، وفي الحديث أيضا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. ثلاث للأم ومرة للأب، ومرة للأب. فكوننا نقول دعوا الناس يبرون أمهاتهم هذا اليوم لأنهم لا يبرون، نقول لا ندع، بل ننهى الناس عن ذلك ونأمرهم بالحق وهو بر الأمهات على العموم. فالذين يحتفلون بمثل هذه الأعياد بدعوة أنهم يصلون إلى أمهاتهم لأنهم ينشغلون، هم في الحقيقة يضيعون الحق بالباطل ويرضون بالجاهلية، فهم في مقابلة الحق. ولو تعلموا الحق وتربوا عليه لا تلذذ كل واحد من هؤلاء، إن تعلم الحق يعني، ببر أمه، تلذذ ووجد في ذلك لذة، ووجد أن الخير في بقاء أمه ليبرها حتى وإن كانت عظم في قفة، لما تعلمه من دينه. اللي هيعلمه كده الجاهلية ولا الحق؟ الحق. الجاهلية هتقول له هات لأمك هدية في عيد الأم وخلاص، وطول السنة اشتمها هجرها ما تعرفهاش مالكش دعوة بيها ترضها، فاهم؟ طبعا يعني حتى الأمهات ضاعت حقوقهن، صح؟ بتعب دعوة عيد الايه الأم. فالجاهلية لها فن في تضييع الحق، لها فن، لها سحر، يقول لك الأم ومش الأم والإسلام حظ على بر الأم، وبعدين يستدل على هذا العيد بإيه؟ بالآيات والأحاديث اللي فيها الحظ على بر الأم. يبقى هذا العيد إيه؟ أهو من منطلق الكتاب والسنة، وهو ضيع بيه الكتاب والسنة. يلبسون الحق بالباطل والعياذ بالله. فنقول للأم ها اللي ممكن تغتر بذلك، ولد تعلم الحق فيجعل من كل يوم لك عيد على هذا المعنى، ولا ولد تربى على هذه الجاهلية فلا يحسن إليك إلا لو أحسن بإذنك أنت. هم تعودوا ما افتكرش أمه يزورها مثلا أو يحسن إليها أو يقدم لها مما تحب، ويكتب لك إعلانات قدم لست الحبايب وهدية لست الحبايب، فهم؟ لما يربي عنده انه لو هو كأنه ليس القدر، لو هو قدم في 21 مارس الهدية خلاص هيكتب من الايه من الابرار. ولو واحد جه ذكره ببر الوالدين يقول الحمد لله السنة اللي فاتت في عيد الام جبت لها غسالة كانت بتغسل عطشت والحمد لله جبت لها غسالة، واخد بالك؟ والسنة اللي قبلها جبت لها ملاية، والسنة اللي قبلها الحمد لله ما فيش سنة بتعدي الا ما بجيب لها في عيد الام، وهو يرى انه يبر. اخوان هذه الحقيقة الاعيب الجاهلية، وهذه في الحقيقة لا يراها انسان ابدا الا بعين العقيدة. لا يمكن. المجهر الذي ترى به هذه القضايا على حقيقتها هي العقيدة، هي اللي تبين الامور على حقيقتها، لان دي بتبقى عاملة زي الاشياء المغلفة، فاهم؟ زي الاشياء المغلفة، زي الشيء اللي شكله طيب ولو حقد رجع تحت المجهر يرى فيه الميكروبات ما يدل على فساده. الماء اللي بتشربها انت دي بيبقى شكلها شفاف وشكلها نظيف، وممكن تكون سامة او ضارة للغاية لما تحويه من امور لا ترى بالعين يراها المجهر. هذه في الاشياء المادية. الاشياء المعنوية والعقدية لها مجهر ايضا، وهو مجهر ليه؟ الحق، مجهر العقيدة. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فاهم ولا؟ هو كده. وزي ما في الحديث كنت عين التي يبصر بها وأذن التي يسمع بها ورجل التي يمشي بها. ليه؟ لأن هتتغير الأمور، هيبقى بينظر بنظرة أخرى تماما، هينظر بنظرة إنه عبد لله تعالى، مش إنه هو مصري ولا إنه هو عربي ولا إنه هو إفريقي ولا إنه هو مش عارف إيه المعاني اللي بيحاولوا دايما ينموها. كل ما يقوموا من ضحضيرة لضحضيرة، إحنا عرب، بعد شوية إحنا أفارقة اتحاد إفريقي، بعد شوية إحنا فرعنا، وبعد شو كده ما فيش مرة احنا مسلمين، فهم؟ وينبغي نمسك فترة في ما تركه الصحابة، واخد بالك؟ وهدي النبي وهدي سيد المرسلين في عليه الصلاة والسلام، فيش كده. لكن من نقرة لحضيرة، ومن خبالك لحفرة لمردم، نسأل الله العافية والسلامة. انت المفروض ان عينك هتشوف صح، لانك هتبقى ترى بعين العبودية، وهذه الرؤية الحق لا يعلمك إياها ولا يظهر لك إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي التنبه لهذا ومعلوم هذا، فهم؟ طيب أكمل كلام الشرح لأهميتي أيضا. إذا علمت أن أمي سوف تغضب مني إذا ما أهديتها اهديها، لكن لا تجعل الهدية موقوفة على هذا اليوم، بمعنى انك اهديها ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، مش نفس اليوم اللي جبت هديه ذلك يوم الخميس، بلاش يوم الاربعاء. وفهمها ليه، ولا ان شاء الله تعالى كل خميس اجيب لك هديه، بدل ما اجيب هديه ب10 جنيه هات هديه كل خميس بجنيه اذا كان انت ما عندكش قدره. لا لكن مش المعنى ان انت تقول خلاص ما فيش عيد ام وانا بالتالي امي ما لكيش هدايا. احنا بنقول انت خلي البر يوميا، إذا كانوا هم حصلوا البر في يوم أنت جعله يوميا، فاهم؟ بيع كروت التهنئة في هذه الأعياد، لا يجوز أنك أنت تشارك بحيث تكون معينا على مثل هذه الأمور. لا ينبغي حل الأحوال كما ذكرت من قبل في الاحتفال بعيد شم النسيم أو كما يسمونه، من أنك أنت تبيع الأشياء المباحة والحلال التي يستعين بها من يحيون هذه الأعياد، كبيع البيض والكثير وما يتعلق بذلك من أطعمة أو نوع معين من الحلوى أو الورود أو مشابه، ها من باب التأييد والتثبيت، خاصة أنت مسلم وعملك دعوة وينبغي أنك أنت تتنبه لذلك. وقد يكون المباع مباح والكسب منه حلال، لكن الاسم يتعلق بالمشاركة في إحياء مثل هذه الأعياد الباطلة الجاهلية. لما يشتري لما يكون أنت إنسان بتتاجر في أشياء مباحة، إنسان بيتاجر في أدوات منزلية، إنسان بيتاجر في ملابس كده كده، يعني هذا المحل مفتوح طول العام، ولكن الناس يشتروا منك، انصح بيع لهم، انصح بيع لهم الأشياء اللي هي أصلا كده كده بتباع، ثلاجة ولا طبق ولا ملعقة ولا كذا ولا كذا، أشياء مباحة أنها تباع طول العام، وليس شرط أن هي تكون رمز من يعني عيد، لأن دي مسألة مفتوحة، وإلا منعت كل ما يباع في الدنيا. إنما إنشاء كروت الأعياد والورود والأشياء التي لا تتعلق إلا بالأعياد هي التي يتم عليها التنبيه. أما ما كان من متاع الناس المطلق الذي في كل حال ليس متعلق بالأعياد وليس وسمت من سمت الأعياد، لا بأس يبيع ويشتري، لكن ينبه إن ظن أن الذي يشتري ها يعلمه، يقول يا فلان يعني خير أنك أنت تتذكر أمك ومن البر بها أنك تهديها وأن ده عمل حسن وبار، لكن يصحب منكر عظيم لم بغي تتفهمه، وهو إحياء مثل هذا العيد الذي لم يدل عليه دليل الشرع، وحصر البر الذي أنت أتيت لتفعله الآن بشرائك لهذا المتاع في هذا اليوم فقط. أليست يا أمك طول العام؟ أين برك بها طيلة العام؟ لقد أمر أهل الجاهلية أن تبر أمك يوم 21 مارس، وأمر رب العالمين أن تبر أمك طيلة العام، أي الأمرين أطوع؟ لأي الأمرين أنت مستجيب؟ بلا تردد أنت مستجيب لأمر رب العالمين، فأقول له يعني مش ناهي أنك تبر أمك ولا أنك تهديها أبدا، وليس معنى كلامي لأنك أنت بتهديش أمك، أنا معنى كلامي أنك أنت تجعل هذا الإهداء وهذا البر وهذا الإحسان في ظل الإسلام اللي هو دينك اللي هو شرفك اللي هو كرامتك اللي هو عيدك الحقيقي، صح ولا لا؟ طب في ظل الإسلام بإيه؟ يبقى دواما، فهم؟ دواما كل ما تتعت يعني اجعل من عملك الصالح زي ما بتحوش من مصروفك عشان تجيب شريط، حوش من مصروفك عشان تجيب كتاب، حوش من مصروفك عشان تروح مشوار أو مكان مباح انك تروحه أو تأتي بطعام أو ملبس لنفسك، اجعل أيضا من مدخرك من مصروفك إن كنت صغير، من رفيبك القليل، من دخلك، مما تملك، اجعل منه كل حين ثمنا لهدية لأمك. هنسميها هدية لكن هي مش هدية، هي بر نفقة لازمة، هنسميها هدية مجازا للتقريب، لكن اعلم أن نفقة الولد على الأم نفقة واجبة، نفقة واجبة، ولا يجوز أن يخرج زكاة ماله عليهما لأنهم ممن يلزمه نفقتهم، تلزمه نفقتهم، فلا يتصدق عليهم، لا يتصدق عليهم بالزكاة، فهم؟ أخوك ممكن تخرج زكاة مالك عليه، زوجتك ممكن تخرج زكاة مالك، استغفر الله، المرأة تخرج على زوجها، لكن الولد لا يخرج على امرأته ولا على أولاده ولا على أمه ولا على أبيه، لأن هؤلاء تلزمهم نفقتهم. يجيش يقول والله زكاة مالي هديها لعيالي، زكاة مالي هديها لمراتي، هديها لأم وأبوي عشان فقراء، هذا لا يصح، فإن هؤلاء أهل نفقة لازمة، لكن يمكن أن تعطي زكاة مالك لمن لم تلزمك نفقته. فيعني أقصد أقول إنه الإسلام ترشيد، الإسلام رشد والجاهلية غي، والرشد مش معناه منع البر منع الخير أبدا، إنما معناه إيه؟ تقويمه، معناه ترشيده. يعني واحد ماسك هدية وراح لأمه ما تجيش تقول اكسرها وارميها ده منكر، لا قول له اديها لأمك وبس، انت يعني من الآن اعلم ان هذا البر ينبغي ان يستمر، من الآن اعلم ان هذا البر ينبغي ان يستمر ولا ينبغي ان يرتبط بهذا المنكر الذي هو احياء عيد من اعياد الجاهلية، لان ما تفعله من حمل الهدية لأمك هو بر واحسان ينبغي ان يكون في كل يوم وزمان، عرفت؟ بالتالي تكون رشدت الخير، فهم ولا لا؟ وهكذا، لأن هو لما حمل هدية بيعمل معروف وبيعمل شيء طيب وشيء كل الناس تستحسنه، ها، وشيء ما حدش يقدر ينكره عليه، لكن غافل عن المنكر الذي يتضمن. طيب، قرأت معكم في المرة السابقة ما يتعلق بما ذكره، ما ذكره الشارح مما نقله من كلام ابن تيمية غيره. يقول: فبهذا يتبين لمن وفق الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر، نقول يعني النظر إلى هذه الآيات التي أوردها المصنف، آية الوسيلة وآية البراءة، ها، وآية المحبة وآية اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب، هذه الآيات قد دلت بمقتضياتها وما دلت عليه من معاني على حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم، وأن التوحيد ليس مجرد كلمة، ليس مجرد كلمة. احنا عارفين ان الايمان او التوحيد او العقيدة او الاسلام او الحق، سميه كما تسميه. ليه سميه كما تسميه؟ لان كل هذه المسميات استعملها الشرع في وصف الحق، فما فيش مشاح، يعني مش ما تبقاش انت حاسس ان دي قضايا مختلفة متعارضة بحيث ان انا اسميه ايمان ولا. صح، غلب استخدام لفظ الايمان على قضية المعتقد، غلب استخدام لفظ الاسلام على العمل الظاهر، غلب استخدام لفظ الحق على التشريع والأمر والنهي. لكن لو انفرض أي اسم من الأسماء، أنا عايزك دايما تحفظ قاعدة المسميات، افهمها، قاعدة المسميات دي مهمة جدا جدا جدا، والعلماء بيستعملوها في كل مباحثهم الأصولية أو الفقهية أو العقدية والأخلاقية. إيه قاعدة المسميات؟ إن أي قضية تسمى بأكثر من اسم، تسمى بأكثر من اسم، فإن هذه الأسماء إذا جاءت مجتمعة اختصت، بمعنى أن يختص كل مسمى منها بمعنى من معاني القضية. قضية زي مثلا قضية الدين ليها كم اسم؟ ليها عشرات الأسماء، سميت إيمان وإسلام وإحسان، سميت صدق، سميت حق، صح؟ سميت رشد، صح ولا لا؟ سميت إنابة، سميت بر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، و و و و, و. لو تصورنا ان الاسماء دي جاءت مجتمعة او جاء بعضها مجتمعا، يبقى ايه؟ يبقى كل واحد من هذه الاسماء له معنى مختصة ببعض معنى الدين، زي حديث جبريل: اخبرني ما الاسلام، ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه. طب ده بعض الدين ولا كله؟ بعض، صح؟ طيب، وما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ده بعض الدين برضه. فاختص لفظ الإيمان بشوية من الدين ببعض معنى الدين، واختص لفظ الإسلام ببعض معنى الدين، واختص لفظ الإحسان ببعض معنى الدين، وهو إيه؟ المراقبة ودقة المراقبة لله رب العالمين. فاهمين؟ لكن ممكن يأتي برضه، القاعدة بتقول إن القضية التي لها أكثر من اسم، إذا أتت الأسماء مجتمعة اختص كل اسم ببعض معنى القضية، وإذا جاء الاسم اسم من هذه الأسماء منفرد دل على القضية ككل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فهم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هنا ذكر لي من أسماء الدين كم اسم؟ اسم واحد اللي هو الإيمان، فهم؟ يبقى معنى ذلك أن الاسم ده حيدل على الرشد وعلى الحق وعلى البر وعلى الإسلام وعلى الإحسان. العشرين ولا الثلاثين اسم ولا الأكثر ولا الأقل، هو الاسم ده يدل عليهم كله لأنه جاء منفرد، فهم؟ فقضية المسميات دي قضية مهمة للغاية. طبعا دي مش متعلقة بالإيمان والإسلام بس، هذه في كل المسميات، في كل المسميات. يعني مثلا قضية ذوي الحاجة، ذوي الحاجات سموا في الإسلام سموا في الشريعة بأسماء الفقراء والمساكين وفي الرقاب المكاتبين من السبيل صح؟ والغارمين صح؟ ها؟ لا البديل من باب البر أهل البر لما كان على زاوي الحاجات زاوي الحاجات يبقى دول ايه اهو لما يأتوا دول مجتمعين يبقى كل اسم بيختص ببعض معنى من معاني القضية اللي هم اسماء ليه. لكن لو جه واحد بس كما في الحديث مثلا فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. الكلام كان متعلق ايه في حديث معاذ بالزكاة؟ هل الزكاة بتصرف على الفقراء بس؟ لقد تم الله لها 8 مصارف ويلزم توزيعها فيها صح، ما يلزمش الجمع، لكن ما لا يصح ان انت توقف على الفقراء وبس وتنسى الباقي. لكن سمى كل ذوي الحاجات سماهم ايه؟ فقراء. يبقى المكاتب فقراء والغارمين فقراء والمساكين فقراء، فاهم ليه؟ يبقى في بعض الأحيان يذكر كثير من أسماء القضية مجتمعة، وفي بعض الأحيان يذكر اسم واحد من أسماء القضية. مثلا المخالفات الشرعية الباطل، المخالفات الشرعية سميت ايه؟ سميت جاهلية، سميت باطل، سميت معاصي، سميت اسم، سميت سيئة، سميت فاحشة صح؟ صح ولا لا؟ سميت شرك، سميت ظلم، سميت فسوق. وعد كل دي أسماء لقضية اسمها قضية المخالفات، قضية الباطل صح؟ لما يأتي اسم، لما يأتي أكثر من اسم مجتمع يبقى اللي هيحصل اللي هيحصل انه هتدل كل اسم على بعض هذه القضية، كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف ذكر ايه صنوف من المخالفات بأسماء بس بنوط واحد، يبقى هيكون كل واحد من هذه الأسماء يدل على بعض القضية صح. لكن لما يقول بلى من كسب سيئة فهم وأحاطت به خطيئته كله من صغيرة الكفر، مجيش تقول لا سيئة يعني صغيرة، يعني لو واحد عمل ذنب بقى لا، لأن ذكر لفظ اسم واحد من أسماء القضية صح. وهكذا في قضية المسميات مش متعلقة بقضية معينة، قلنا قضية هامة يستعملها العلماء في كل القضايا العلمية أصولية فقهية عقدية أخلاقية يحتاج إلى قضية المسميات. ليه؟ لأنه بتبقى بتجد أنه الاختلاف الاسم ترتب على اختلاف الحكم، فالعلم بقضية المسميات بيساعد مساعدة كبيرة في ايه؟ معرفة الحكم صح؟ لأنه لما يجي واحد ينظر إلى قوله تعالى بلى من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته يقول أي واحد يذنب ذنب يكفر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا يخلد في النار إلا الكافرين إلا إيه؟ إلا الكافرين صح؟ صح ولا لا؟ يبقى إذن إيه؟ ها؟ يبقى هنا معناه إنه أي معصية صغيرة كبيرة أو معصية، لكن لو هو فهم قضية المسميات هيقول لا ده سيئة هنا اسم للباطل ككل، يبقى المقصود كل الباطل، مقصود انه ايه الكفر يعني من دال كله فاهم. وطبعا لما الاسم يدل على القضية كلها يبقى بيدل على تمامها، يبقى لازم تكون سيئة هنا بمعنى الكفر لان هو ده تمام معنى السيئة، لان هو ده تمام معنى المخالفة. اكبر مخالفة ايه؟ زي ما بقولنا في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، المقصود هنا الإسلام يعني أفعال المنافقين ولا كمال الدين؟ كل الدين على تمامه وكماله بإحسانه بإيمانه، بإحسانه وإيمانه فهم؟ لأنه ذا الدين المرضي عنده وذا الدين المقبول عنده، فيبقى لفظ الإسلام هنا مش مقصود ببعض الأعمال بعيد عن العقائد وبعيد عن لا، إنما مقصود به الدين كل الدين كله فهم. يبقى دي شوف مجرد فهم قضية المسميات بتساعد في فهم الأحكام. طبعا الكلام ده برضو بيبقى في مسائل الفقه فهم، وفي مسائل الأصول في تحرير القضايا المتعلقة بالألفاظ، وبالتالي تجد المسألة ايه ها بتتضح بتتضح. طيب لما احنا نيجي نقول بقى قضية اللي انا شوف شرحت كل ده، بس عشان لما اجي اقول اما نيجي نقول عقيدة تيجي تقول لي طب الايمان طب الاسلام طب التوحيد، وتفكر ان ايه خلاص انت بقى المفروض بتفهم. يبقى اذا استعملت اسم من الاسماء، انت اسمك محمد وفي البيت بيقولك يا عاطف وفي الشغل بيقولك يا عادل فاهم، والناس اللي في الحته بيقولك يا ابو احمد، فتبص تلاقي ايه يقول لك ابو احمد جالنا الدكان اشترى بتاع، وقال واحد تاني يقول انا قابلت الاخ عادل فعلا كان معاه، يقول لا احنا مش عايزين ده ابو احمد ما خدش عادل ما خدش حاجه، لا ما هو عادل هو ابو احمد فاهم. وبعدين امه تقول له ما عادل ده هو بيقول له عاطف عادل ايه ايوه اما ده هو في الشغل بيقول لي عادل لكن انا اسمع وكذا. فلو واحد ما فهمش قضيه المسميات هيقول لك ايه دول دول اربعه، لا هو واحد لكن له ايه اكثر من اسم. فلما يذكر اي اسم من اسمائه يبقى بعضه، يعني لما يقول له عاطف يبقى جنب الشمال ويعادل جنب اليمين هو كله صح. فلو واحد اقسم ان هو اعطى عادل 100 جنيه وثاني يقول والله اللي اخذ ال 100 جنيه عاطف ويعرف لو بتفهم لو قضيه المسميات ويعرف ان الراجل ده ليه هذه الاسماء يبقى القسم ده صحيح والقسم ده صحيح. لكن واحد يقول لا قسمك انت صحيح وقسمك انت كاذب لانه اسمه عادل، فلما تقسم المعاطف يبقى انت كذاب، هو ما كذب لانه اقسم على اسم من. فانت لما نقول توحيد نقول عقيده نقول ايمان، لكن لا شك ان في العلماء لما بيستعملوا في الاصطلاحات العلميه مش في التسميه الشرعيه اللي اثبتها بالكتاب والسنه، الاصطلاحات العلميه تعرفين ان الاصطلاحات العلميه ممكن تكون خاصه واختارها اهل الاصطلاح اهل العلم فهم؟ ممكن يكون اختارها من نص واحد، اختارها من اسم من المسميات فهم ولا لا؟ يعني احنا ما فيش كتاب فقه اسمه باب الزواج، كله بيسموه باب ايه نكاح، مع ان اقل لفظ استخدم في الزواج لفظ النكاح فهم؟ لفظ ايه الاحاديث معظمها فيها لفظ الزوج والزوج فهم؟ لكن ثبت في بعض النصوص وان كانت قل يوم يجي المصطلح يستعمل ايه اللفظ ده. الالفاظ الاصطلاحيه ساعات بتكون لعله اصطلاحيه وساعات بتكون من باب الاسم العام او المشهور في القضيه، يعني لما يجوا يختاروا لقضية الإيمان قضية العقيدة الإسلام الدين اسم، تجد أن الغالب في الأسماء اللي استعملوها لفظ إيه؟ الإيمان فهم؟ واللفظ اللي بعد منه لفظ إيه؟ العقيدة. يعني لا كتاب مكتوب كتاب الإيمان فهم؟ كتاب الإيمان في البخاري كتاب الإيمان في المسلم، وهو بيتكلم عن إيه؟ عن الدين ككل، سواء كانت أحكام الإسلام سواء كان الأمور العقدية سواء معرفة النواقض سواء عرفت كل إيمان يزيد وينقص كل إيمان قول وعمل سواء العقدية سمى إيه. وبعض الناس يسموه التوحيد زي كتاب اللي معانا ده، ما عبارة عن كتابين بينت ذلك المقدمات، كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وشرحه اللي ده أحد شروحه اللي هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد فهم؟ هو بيتكلم على قضايا من قضايا الإيمان صح؟ ومن قضايا الإسلام ومن قضايا العقيدة وسمى إيه؟ توحيد. ما فيش أي مشاحة لأنه هو اختار اسم من الأسماء المستعملة شرعا ولا لا؟ ولا ده ابتداع؟ ما ابتداع؟ هذا ما ابتداع صح؟ يبقى إذن اللي يسمي عقيدة واللي يسمي توحيد واللي يسمي إيمان فهم؟ مفيش أي مشكلة. فاحنا لما نيجي نقرأ في الكتب والتوحيد والعقيدة والإيمان يلاقي إيه عمال يلعب يعني ألفاظ، هي قضية واحدة، ولا ما بيلعب بالألفاظ، وما بيلعب بالألفاظ، هو بيستعمل الألفاظ التي بيستعملها الشر. فترى يذكر لفظ الإيمان عن نفس القضية اللي ذكر ليها من قبل لفظ الإيه التوحيد، اللي من ذكر ليها لفظ العقيدة إلى كده. طيب العقيدة التوحيد الإيمان أي اسم بقى اختار لنفسك عشان ما تختارش، احنا عرفنا وقررنا ودرسنا ومباحث تفصيلية طويلة في ان الناس بتنقسم فيها الى ثلاثة اقسام رئيس، ثلاثة مذاهب رئيس. طبعا المذاهب متعددة جدا، لكن هناك ثلاث خطوط عامة، هذه الخطوط تعتبر الخطوط الرئيسية او الرئيسة التي تحكم التقسيم الموجود في مذاهب الناس في الايمان من حيث الاسم والمسمى. المرجئة ومن على شكلتهم كالرمية وجهمية وماتريدية وقول أبي حنيفة والأشاعرة وغيره، وطرف مقابل الخوارج والشيعة والمعتزلة ومن صار على شكلتهم من طرق أخرى كالكلابية وغيرهم وأهل السنة. دول جعلوا الإيمان كلمة وبعضهم أدخل معه تصديق، ودول جعلوا الإيمان كل شيء كل أمر له، فهم؟ بحيث انه دخلوا كل شيء في الاصل، وبالتالي كل سيئه كل معصيه كل طاعه من اصل الايمان، دي من اصل الايمان تركها اللي هي المعاصي، ودي من اصل الايمان فعلها اللي هي الواجبه، فاهم؟ فلما نتكلم عن الايمان دايما بنبقى يعني مهم قوي انك تفهم ان لما بنتكلم عن الايمان في الناحيه التربويه العقديه، الناحيه التعليميه، الناحيه النظريه، الناحية الحقيقية، الناحية الشرعية، غير الناحية الحكمية، غير محكوم على الشخص ده بإيه، لكن كتكليف كطلب كأمر من رب العالمين كوصف شرعي كحقيقة شرعية اللي احنا بنقرأه ونتعلمه متعلق بكده، عشان هو ده اللي هينفع عند الله، عند الله تعالى هو ده اللي هيمطلوب عند الله. وبالتالي لابد انك انت تراعي هذه المسألة، موضوع الإيمان ده. فهو رجل بيقول إن الآيات التي أوردها المصنف بتدل على التوحيد اللي الناس محتاجة تفهمه عشان تستقيم عليه لربها لدينيها للانتفاع في الآخرة بعيد عن الأحكام الظاهرة. فقد يكون الإنسان محكوم له بالإسلام وهو من المنافقين لفساد عقيدته وخرابه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مع ان العبارة دي من ادق التعبير عن الايمان، الايمان بالله واليوم الاخر، صح؟ لما ربنا وصف المؤمنين وصفهم بكده، انما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني نفس وصف الإيمان الذي ذكره الله في أهل الإيمان. أهل الإيمان ربنا قال إيه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وسائر عباده من المؤمنين، وأسأل الله أن لا يحرمنا بذنوبنا وأن يجود علينا بفيض من كرمه جل وعلا. فمن الناس من يقول الدعوة دي اللي هو إيه؟ آمنا بالله وباليوم الآخر وبالآخرة هم يقيمون، مدارس المؤمنين، وما هم بمؤمنين، نعوذ بالله من الخذلان، مع أنه ممكن يكون في الدنيا محكوم له بالإيه؟ بالإيمان، لأن الناس في الدنيا صنفين، مؤمن وكافر، وفي الآخرة ثلاث، مؤمن ومنافق وكافر. شو أخذ بالك؟ في الدنيا اثنين بس، لأن المؤمن في الدنيا في الآخرة اثنين، صادق وغير صادق، صادق يبقى ذا المؤمن وغير صادق يعني المنافق، فالمنافق لا يعلم في الدنيا لما بيعلم في الآخر، قد يشك فيه في الدنيا، يشك يشم له ريحة، لكن الشك والرائحة لا يقطع به، تعرفهم بسماهم المسترجين ولا تعرف أنهم في لحن القلب، فهم يعني تشم منهم. مش على الموضوع مش تفصلنا، بس أنا عايز أقول إنه القضية العقدية، قضية الإيمان، قضية التوحيد، ما لها هي القضية التي يطلبها كل صاحب دين وكل عاقل وكل منتسب إلى الدين طلبا للنجاة عند رب العالمين، لأن هي القضية هي اللي دخلوا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتخرجوا من إيه؟ يخادعون الله ها والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا من أن نكون منهم. فهم؟ فبقى طلب الدين بين الصنفين دول، لأن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا، ده أعرض، أعرض وأعطى ظهره ورفض، بل وقاتل المسلم بل وحارب الإسلام. فهم؟ زي ما بنرى من اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم، دول بيعلنوا إيه؟ كفرهم اللي أنت عليه. هو عنده مؤمن، دي قضية تلبيس، لكن هو بيقولك أنا كافر باللي أنت عليه. لكن المنافق بيقول إيه؟ أنا مؤمن باللي أنت عليه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طب أنت بقى خايف إنك تكون منافقين عشان أنت صادق، يبقى الخوف ده ما يكونش مجرد إيه؟ هم ومجرد حزن، ما يكون إيه الخوف ده يترجم إلى حذر، حذر يظهر في طلب العقيدة الحق والتمسك بها من باب واعتصموا بحبل الله جميعا، من باب والذين يمسكون بالكتاب. فلازم أشوف هذا الكتاب عشان أمسك به، لازم أشوف معالم الحق. فأنت بتدرس عقيدتك أو بتحاول تستوضح أمورها عشان تمسك، هتمسك حاجة مش شايفها. فهم؟ فالناس في هذا المقام كثير منهم ظن ان الايمان كلمة، فهم؟ وبالتالي اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب، ولا زالت الكلمة موجودة. وبالتالي اتخذوا من دون ما شرع الله وسائط ووسائل، ولا زالت الكلمة موجودة. ولذلك اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، ولا زالت الكلمة موجودة. ولو احد ذكرهم بالشرك والكفر والولاء والبراء والعقيدة الباطلة والعقيدة الحق هيقول لك ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، هو ده الايمان. واحنا الحمد لله بنقول هذه الايه، وذلك لانهم تربوا جهلا او تلبيسا او ضلالا ان الايمان كلمة، ان الايمان ايه؟ كلمة. الايمان كلمة دي بتربى عليها الناس من طريقين، في طريقين انا ممكن اتربى انا وانت جهلا على ان الايمان كلمة من بطريقين، اما بطريقة اعلان ذلك وجعل قاعدة ندين بها زي ما هو عند الكرامية مثلا وعند كثير من جمهور المرجئة، ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة والايمان هو الكلمة ومن اتى بالكلمة فقد اتى بالايمان. فاذا كنت انا مش كرامي ولا مرجئ وبعلم ان انا من اهل السنة، ازاي ممكن ها اتربى على ان الايمان كلمة؟ طريق الثاني بقى اللي هو ان انا اقول الايمان ليس كلمة، بل الايمان اعتقاد وقول وعمل، لكن محدش يكفر بالقول ولا يكفر بالعمل ها ولا يكفر بالكلمة. فهم؟ لكن لا يكفر الا بالايه؟ الاستحلال. فهم؟ وبالتالي لو انت اتخذت احبار من غير استحلال واعتقاد، وبالتالي لو انت اتخذت وسائط، وبالتالي لو انت حصل منك سب واستهزاء، وبالتالي لو انت حتى سجدت لغير الله او التمست النفع من غير الله، ما دمت لا ها تفعل ذلك مع سابق الاصرار والترصد واعتقاد القلب، انت بذلك ايه؟ مسلم. مسلم بقى بغض النظر عن المرتبة، المهم انه ما كفرش. يبقى انا هنا حافظ جمل ومتربي على معاني ضد هذه الجمل ومسمع الايمان قول وعمل، ومن قال الايمان قول وعمل فقد برئ من الارجاء بالكلية. فهم؟ قال سفيان من قال ان الايمان قول وعمل فقد برئ من الارجاء بالكلية، وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة، والايمان قول وعمل يزيد وينقص. ماشي. وبعدين طيب من سب الله، من سب الله لا يكفر حتى يعتقد ويقصد ذلك قصدا لازما، نسخ كل تحفيظ الايه اللي قاله، نسخه كله كده، الايمان ما بقاش غير مجرد تصديق القلب، وبقت الاعمال والاقوال ما لهاش دعوه بالايه، لان الجزء اللي من الايمان، هذا الجزء اللي من الايمان يا اخوان هو جزء في الإثبات وجزء في النفي، جزء في الإثبات بإثباته وجزء في النفي بانعدامه، صح ولا؟ عرف المبنى، المبنى أعمدة وسقف وجدر. طيب ممكن نشيل إيه من المبنى ويبقى؟ ممكن نشيل أعمدة والسقف والمبنى يبقى موجود. يبقى الراجل ده إيه؟ يا بيقول كلام مش فاهم ومخبول يعني، بيقول صح؟ مع إنه لسه قايل إن الأعمدة والسقف وبتاع دي إيه؟ تركيب المبنى. معظمنا تربى بقى على الطريقة التانية، إنه يسمع شريط لعالم من العلماء، شيخ من المشايخ، داعي من الدعاء، اللي انزلق في منزلقات الإرجاء النص الأولاني كلام البخاري وكلام مسلم وكلام أحمد بن حنبل وكلام ابن تيمية في تعريف الإيمان نظريا، فهم؟ فطبعا النص الأولاني عقيدة حق بكل المعاني. يجي بقى في الوش الثاني اللي هو السلب، لازم يتوافق مع الإجاب. يقول إيه؟ والكفر عملية أصغر بإطلاق، فلا يكفر تارك الصلاة ولا سب الله ولا سب الرسول، لأنه يفعل هذا فعل فإذا لم يعتقد، فهم؟ والحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر وإن بدل، لأن هذا من الأعمال. والكفر العملي لا يكفر صاحبه، لأن هذا كفر النعمة. والبخاري بوب باب الكفر كفران، ويجعل سب الله وسب الرسول وتبديل شرع رب العالمين وترك الصلاة زي المرأة لما تقول لك ما رأيت منك خيرا قط، اللي هو كفر الايه؟ العشير. النص الثاني من الشريط عمل ايه في النص الاولاني؟ مسحوا نسفوا. اهو الشرائط اللي احنا بنسمعها كلها كده، نص الشرائط اللي عندك في البيت نص كلها كده الا من رحم الله. النص الاولاني فيه الكلام الجميل اللي هو بالصفحة والسطر من كلام العلماء في عرض. فبالتالي تربينا من غير قصد على ان الايمان مجرد ايه؟ كلمة. مع ان التعريفات والمحفوظات مش بنقول ان الايمان كلمة، المحفوظات بتقول ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، فهم؟ هو ده زي ما يقولوا كما يقولون بيت القصيد. الشارع عايز يقول يا اخواننا تنبهوا، بعيد عن التعريفات وبعيد عن ده، لازم يتعمق عندك بعد التعريفات ان هذه الايات ابرزت تعريف الايمان بالضد. فكما ان اعتقاد ان الله هو الواحد الاحد، انه الذي ينفع، انه الذي يشرع، بيد الامر هو على كل شيء قدير، انه لا يتوسل اليه الا بما يرضيه، وانه لا يفتأت عليه في وسيلة ولا واسطة، وانه الامر امره، وان الحلال والحرام ما احل وما حرم، وانه لا يقبل حل ولا حرم الا منه. دي بقى دي اسمها الايه؟ دي بالايمان قول وعمل، دي واقف بالايجاب. طب حاجة بقى الناحية التانية، اقول ايه؟ اقول يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من اللي يتخذ وسائل من غير ما اذن الله يبقى نقض بالايمان قول وعمل، دي واقف، صح؟ اللي اتخذ الأحبار والرهبان يحل ما أحل ويحرم ما حرمه يبقى نقض الإيمان قول عمل ذي بانكس. اللي أحب من دون الله محبوب في منزلة الله حتى كان جد ندا في محبته، فهم؟ فقد نقض. يبقى كأنه بيعرف الإيمان بس من جهة الإيه؟ الضد، صح ولا لا؟ مش الثابت ده لو تشال يبقى الإيمان تهدم. طب الثابت ده مقابله إيه؟ هذا الإجاب أن الله هو النار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى إيه؟ يبقى لا يجوز يبقى معه كذا وكذا وكذا وكذا، الحل والحرمة كذا وكذا وكذا. فبقول إن الأربع آيات دي، آية الوسيلة وآية البراءة وآية الأحبار والرهبان وآية المحبة، رسمت جل أركان التوحيد. طب رسمته من جهة إيه؟ المقابل. يعني إحنا لما نحط اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، دي سلب، فين الإجابة اللي قدامها؟ لا، ما في القرآن والسنة برضه، ما هي مش المسألة مش مستحيلات. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال له الحكم هو أسرع الحاسبين، شرع لكم من الدين ما لم يأذن، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، اتبعوا أحسن ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وا وا وا وا كتير قوي في اللي جاهل ده دقق العقيده دي بالذات. تبقى جاهل ومش حافظ قران وتلاقي الادله مليانه في ايديك, جاهل ومش حافظ قران عقيده بالذات. لكن في الفقه تبقى تقعد تلف كده ما تلاقيش, لانها دقيقه. فاهم؟ لما نيجي مثلا ها يا بتقول اليه الوسيله ايهم اقرب الجنة رحمته خافون عذابه. طيب الايه فيها ذكر السلب مع التنبيه على الايجاب اللي هم ايه قل ادعوا الذين ايه زعمتم ها من دون الله, ده السلب اللي هم اتخذوا الوسائط والشفعاء. طب فين في المقابل؟ فين الاجاب؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. صح؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. صح؟ قل الله ايه فاعبد مخلصا له ديني, وهكذا. كل ده الاجابه, السائل هو ده الاجابه. صح؟ وبالتالي يبقى ايه لا يصح ان يدعى استغاث يتوسل الى الله الا بالله وبما شرع. صح؟ ده السب, ده الاجابه وده السب. لما نحط مثلا قل انني براء مما تعبدون وجعلها باقيه في عقله لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. صح؟ أو في الآية قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديك. دل إيه؟ بس سلب. صح؟ طب فين الإجاب؟ فين الإجاب؟ الله آية إن ولي الله والذين آمنوا الله يتولى الذين يا أيها المسترجين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله ومن الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهم؟ وفي صوت إبراهيم إن براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم. ما هو ده الإجاب, الإجاب اللي هو إيه؟ الولاء لله وحده والبراء من كل ما سواه. يبقى اللي اتخذوا أولياء من دون الله اللي تولوا غير الله اللي برئوا منه وحده وجعلوا معه شريك, هذا ايه؟ سلب وهدم لإيجابية من إيجابيات الدين اللي هي الأصول اللي بتكلم عن الأصول دلوقتي. طيب في المحبة, المحبة دي تعني ايه؟ تعني المحبة والخوف والرجاء, ما تعنيش المحبة بس. بالرغم من أن القرآن ذكر محبة شركية وخوف شركي ورجاء شركي. فهم؟ فهم ولا لا؟ فمثلا المحبة الإيمانية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة الإيمانية, المحبة الإيمانية ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هذه مقاومات الإيجابية, يجاهدون في سبيل الله ها ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم آية المائدة وغيرها كثير في المحبة دي الإيه. طيب في الباطل ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. فهم؟ طيب وفي البرد الخوف الشركي ويخوفونك بالذين من دون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى إذن أركان الإيمان الإيجابية ليست مجرد كلمة. أركان العقيدة, أركان التوحيد, أركان الإسلام, أركان الدين, سميه بقى زي ما تسميه بقى قضية المسميات, مش مجرد كلمة. واحد يقول يبقى إذن هي إيه؟ إن كل الأوامر والنواهي داخلة في الإيمان. نقول نعم كل الأوامر والنواهي داخلة في الإيمان لكن مش على طريقة الطرف الثاني. يبقى أهل السنة خلفوا الطرف ده في إيه؟ في إنهم ضبطوا الإيمان إيجابا ها وسلبا، فجعلوا ما يقيم الإيمان ويقيم أصله ينهدم به إذا ذهب، لأن نواقض. مش إن الإيمان يقوم في الكلام وفي النواقض ضده، أنت فاهم ولا لا؟ طب وخلف الطرف الثاني ده إزاي؟ هل أخرجوا الأعمال من الإيمان؟ ما يخرجوا، لو أخرجوها يبقى برضو مش القرآن، يبقى مش النظري غلط، يبقى ما وافقوش القرآن والسنة. لا، أدخلوها في الإيمان، لكن أدخلوها بحسبها. طب الإيمان الشرع لما دخل الأعمال في الإيمان، الأعمال لما دخلها في الإيمان، دخلها في الإيمان في رفوف، كل فعل له مكان، فجعل منها مكروهات وجعل منها صغائر وجعل منها كبائر، والكبائر دي منها ما يرتفع فيبقى شركة أصغر، ومنها ما يرتفع فيبقى شركة أكبر. فجعل مكروهات زي فضول الكلام وفضول النظر، فهم؟ التدخل فيما لا يعني، وجعل منها صغائر، ها؟ جعل منها ايه؟ صغائر، زي التطلع الى ما لا يصح التطلع اليه، مد النظر الى اهل الدنيا، فهم؟ طيب، بغير ايه؟ ازراء ما انت فيه، لان لو مد النظر ازراء يبقى حرام مش صغيرة. فابو الكبائر منها الزنا ومنها الربا ومنها السرقة، فهم؟ ومنها ما هو اكبر شوية زي لطم الخدود وشق الجيوب، فهم؟ والحلف بغير الله وزي اللو والطعن في الايام، ها، وسب الريح وسب الظهر، هذه شركة اصغر، اكبر شوية من الزنا واكبر شوية من الربا. وبعدين في منها اكبر شوية زي سب الله والاستهزاء وهدم الكعبة وتلطيخ المصحف في النجاسات وإلقاءه في الحش، فهم؟ والسجود لغير الله وطلب النفع والضر من غير الله ودعاء الغيب دعاء الغائب والشهادة بالقول والعمل لسين أو صاد بأنه يشرع وله حق ذلك، أو الشهادة بالقول والعمل لسين وصاد أنه يعلم الغيب، فدي أعمال، ها، لكن أعلى شوية من الشرك الأصغر. عشان كده قالوا أن الأعمال مكملة للإيمان إلا ما دل الدليل على أنه إيه مالها من أصل الإيمان، صح؟ لأن هم أجمعوا على أن في أعمال لا تكفر، وأجمعوا على أن في أعمال تكفر، فبالطريقة دي اتضبط عندهم الإيمان، فالشريط النص الأولاني بتاعهم مظبوط والنص الثاني مظبوط، فهم؟ فما انزلقوش في هنا. واحد تاني ممكن ينزلق ويبقى خوارج، مثلا يلاقي الناس يقول لك المتبرجات والاكل الربا هؤلاء كفار، كيف يكونوا مؤمنين؟ مرة عايشة في الربا ليل ونهار وعريانة ليل ونهار، فيروح ايه؟ يعني من غيرته على الدين يروح ايه؟ يحكم عليها بالكفر، فهم؟ فبالتالي يقع في ايه؟ في ما وقع فيه الخوارج والمعتزلة، فلا ينضبط عنده الايمان. لما ذكر الرجل هذه الامور وأورد هذه الآيات الجامعات، ما جمعتش كل المعاصي، ما قالش بلا من كسب سيئة وحط بيه خطيئته قال وبالتالي كل معصية كفر، واخد بالك، ضد التوحيد. لا، وعايز أقولك إيه هو التوحيد، شوف الباب عنوانه إيه، تفسير التوحيد، ما بيقولش بيان نواقض التوحيد، مع إن الكلام اللي جايبه كلام متعقد بنواقض، شو عاوزين بالكم؟ بقول إيه تفسير التوحيد، قالوا لي إيه، اعرف ان التوحيد يدخل فيه الاعتقاد، يكلمنا عن اليقين وعن المحبة ويكلم، صح، من حاجات الإيجاب. عشان لما اجي افسر لك التوحيد هكلمك عن اليقين والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد، واكلمك عن محبة رب العالمين وولاء رب العالمين، واجيب الآيات الإيجابية، صح، لكن لما اجي اقول تفسير التوحيد اروح جايب الآيات، ها، السلبية، سلبية اللي بتبين مسالب الإيمان، يعني فاهم؟ عشان بس اللفظ ما يلتبس على بعض، اللي تبين مسالب من ايه، شرك المحبة، شرك الولاء والبراء، شرك اتخاذ الاحكبار والرهبان، ها، شرك الوسيلة والوسائط والشفعاء والقبور، مش الآيات دي تعرضت لهذه الابواب، صح؟ طب انت بتفسر للتوحيد ببيان الشرك، هو ده عين التفسير. ليه عين التفسير؟ لان انت متربي على ان كل ما تسمع ايجابية تيجي في الضد تمسحها، فاهم؟ كل ما تيجي إيجابية تيجي في الضد تمسحها، فهو عايز يقولك لا خد بالك، ده دي من أصول التوحيد، وبالتالي لو اتمسحت يبقى أنت مسحت أصل التوحيد. وبالتالي أما تعلم أنا وأنت نفهم أن العقيدة مش مجرد كلمة، احنا تربينا بطريق أو بآخر. أول ما نيجي في مسائل الكفر اللي حوالينا إيه؟ يعملوا لنا إرهاب فكري.